أحسن الله إليكم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله أكبر. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل: الأولى أن فيه دليلا على صفة الطيب، على إثبات صفة الطيب لله عز وجل، فالله طيب، وبناء على وصفه بالطيب فلا يقبل إلا الأقوال الطيبة والأعمال الطيبة والنفقات الطيبة. الفائدة الثانية أن الله عز وجل لا يرفع من الأعمال إلا أطيبها، ولا من الأقوال إلا أطيبها، فلا يقبل الله من الأعمال ولا ترفع إليه إلا إذا كانت طيبة. فإن قلت: وكيف تطيب الأقوال والأعمال؟ فنقول: لا طيب للأقوال والأعمال إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فكل من جاء بالعمل مخلصا ومتابعا فهو عمل طيب يرفع إلى الله عز وجل، فأي عمل لا إخلاص فيه فهو خبيث لا يرفع إلى الله، وأي عمل لا متابعة فيه فهو خبيث لا يرفع إلى الله. فمن أراد أن ترفع أعماله إلى الله عز وجل فليحرص على تطبيق هذين الشرطين في كل عمل قولي، في كل أمر سواء قولي أو عملي، حتى ترفع أعماله. ومن الفوائد أيضا أن في الحديث دلالة على وجوب طلب الرزق من الأبواب الحلال، حتى وإن كان الرزق قليلا فهو خير من الحرام الكثير. والقاعدة المتقررة في المال تقول، واحفظوها: المال ببركته لا بعدده وكثرته، المال ببركته لا بعدده وكثرته. فربما مال مبارك يكفيك سنة مع قلته، وربما مال كثير لا يكفيك شيئا. فليست الأموال بكثرتها، وإنما المال ببركته. ومن الفوائد أيضا أن فيه دليلا على وجوب السعي في طلب الأرزاق وعدم إهمال الأسباب، لأن هناك طائفة تركت التكسب ادعاء للعبودية، فتراهم دراويش في الشوارع يمشون لا يطلبون أرزاقا ولا يحصلون كسبا، وهذا من الرهبانية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المتعبدين المتوكلين كان يبيع ويشتري ويستأجر ويوكل ويتوكل صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عزم بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم على ترك التكسب والدنيا وزهدوا فيها، فقال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا أصلي ولا أنام. هل رضي بذلك صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ما رضي، بل نهاهم عن ذلك وأخبرهم بأن فعلهم وعزيمتهم هذه خروج عن دائرة الوسطية والسنة. فليس في ديننا رهبانية نبتدعها ولا توكلا يقتضي ترك الأسباب. فعلى العبد أن يسعى في الأرض وأن يمشي في مناكبها وأن يطلب رزقه، ولا ينبغي له ترك ذلك بحجة التعبد أو الرهبانية. ومن الفوائد أيضا أن فيه دليلا على حسن اختيار النفقة، فلا تنفقن من مالك إلا أطيبه، لا سيما الإنفاق في التعبدات كالإنفاق في الحج أو الإنفاق في الزكاة أو الإنفاق في الصدقة، فإياك أن تتيمم الخبيث من مالك فتنفقه لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فلا يجوز لك أن تخرج في زكاتك من رديء مالك. وقال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا تلقاها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي فلوه، أي صغيرة الحصان أو فصيله، واضح؟ فإذا الزكاة لا تتيمم الخبيثة فتنفقه فيها، والصدقة لا تتيمم الخبيثة فتنفقه فيها، بل حتى النفقة على نفسك وأولادك إياك أن تنفق عليهم شيئا خبيثا. وإذا أردت أن تحج فتخير لنفقة حجك أطيبها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على اتفاق الأنبياء وأممهم في الأحكام التشريعية، فكل حكم ثبت في حق النبي فيثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، لقوله: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فإذا جميع الأحكام التي ثبتت في حق نبي فإنها تثبت في حق أمته سواء بسواء إلا بدليل الاختصاص. ومن المسائل أيضا: إن قلت ما حكم الصدقة بالمال الحرام، إن قلت ما حكم الصدقة بالمال الحرام، الجواب: هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فإن كنت تتصدق بالمال الحرام الذي اكتسبته من الربا أو السرقة أو الاختلاس أو الانتهاب أو الغصب، إذا كنت تريد بالصدقة نفع نفسك بهذا المال فاعلم أنها صدقة باطلة ولا نفع فيها، بل ليس فيها إلا العقوبة والويل والعذاب. فكل من تصدق بمال غيره عن نفسه فإن الله عز وجل لا يقبل صدقته إذا كانت من مال حرام. انتهينا من هذا؟ وأما القسم الثاني فهي الصدقة بمال الغير لعدم وجود الغير أصلا، فالمال حل في يدك سرقة وأردت أن تعيده إلى صاحبه فلم تجده وسألت عنه فلم تهتدي إلى طريق إلى مكانه، فصاحب المال غير موجود. والمال إذا تعذرت معرفة صاحبه فينزل صاحبه منزلة المعدوم، فتتصدق به عنه فصدقتك مقبولة، مع أنه مال اكتسبته من وجه حرام، أنت سرقته أنت غصبته، ومع ذلك صدقتك مقبولة. لما؟ لأنك بحثت عن صاحبه ولم تجده وأردت بهذه الصدقة نفعه هو لا نفع نفسك. من يستطيع الإعادة؟ ما شاء الله، ايش تقول يا فيصل؟ سقط الضباب في سلام، فليغمسه. اغمضوا عيونكم. لا، فليغمسه ثم لينزعه. بسم الله. نعم شيخ فيصل من دوخته. ما غمست الا بسم الله. روح بان اللي جاوب يخلص. ايش؟ انا اسمع كلاما. لما؟ انا اسمع كلاما جانبيا. ايوه. مع أنك اكتسبته من مال حرام لكن صدقتك مقبولة. لما؟ لأمره، لأنك لم تجد صاحبه ولم تريد بالصدقة نفع نفسك. إذن نقول من تصدق بمال غيره لعدم وجوده وكان قصده في النفقة أن ينفع هذا الخير فإن صدقته مقبولة. يلا حتى ننتهي يا أخوان. ومن المسائل أيضا فيه دليل على أن قبول الأعمال مربوط بأكل الحلال. سبحان الله، مو بس قبول الدعاء، لا، بل قبول الأعمال مربوطة بأكل الحلال. فالعمل لا يقبل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، فإذا كان من عادة الإنسان أن يأكل حراما فسد عمله، بل ربما تفسد صلاته وزكاته وحجه، وربما يفسد بره بوالديه. فإذا أكل الحرام موجب لفساد الأعمال والعياذ بالله، فعلى الإنسان أن يتقي الله في ذلك. ولذلك وردت بعض الأحاديث الدالة على ذلك، كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله وفي بإسناد فيه شيء من الضعف، قال صلى الله عليه وسلم: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه أو إذا صلى فيه. فإذا أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام من أسباب رد الأعمال وعدم قبولها، كيف تصلي في ثوب حرام؟ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور. وإذا حج الإنسان بنفقة خبيثة فوضع رجله في الغرز فقال: لبيك اللهم لبيك، نادى مناد من السماء: ألا لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك غير مبرور. فإذا متى ما أكل الإنسان حراما واعتاد أكله فربما يحبط عمله كله. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. ومثل هذا لا يقال بالرأي، وابن عباس لا يأخذ عن أهل الكتاب، فلقوله حكم الرفع. ومن الفوائد أيضا: ما المراد بنفي القبول في الأحاديث؟ إذا قال الشارع من فعل كذا لا يقبل الله له عمل، أو لا يقبل الله كذا إذا حصل كذا وكذا، فما المقصود بنفي القبول؟ هل هو نفي الصحة، نفي الصحة أم نفي الثواب والأجر؟ هل المقصود بنفي القبول الوارد في الأحاديث نفي الصحة أم نفي الثواب؟ الجواب عندنا قاعدة خذوها وهي من أنفع القواعد. تقول القاعدة: نفي القبول. في أحد منكم نايم؟ ها؟ في أحد نايم؟ حدثت؟ لا لا أبدا. شفت الثاني يريد أن بدل من بعد بدل بعض من كل غطى غطى كل، أو نقول نفي القبول إذا علق بفوات مأمور فنفي للصحة. نفي القبول إذا علق بفوات مأمور فنفي للصحة، وإذا علق بفعل محظور فنفي للثواب. وإذا مرة أخرى: نفي القبول إذا علق بفوات مأمور فنفي للصحة، وإذا علق بفعل محظور فنفي للثواب. أضرب مثالين على اختصار فقط. المثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الآن لا يقبل هنا معناها أي لا يثاب ولا لا يصح؟ الجواب لا يصح. لماذا حملتها على نفي الصحة؟ لأنه فات مأمور وهو الوضوء، فإذا هنا علق نفي القبول بفوات مأمور فيكون المنفي هو الصحة. المثال الثاني، انتبه، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما، لم تقبل أي لا تصح أو لا يثاب؟ لا يثاب. لم حملته على نفي الثواب هنا؟ لأن نفي القبول علق على فعل محظور وهو إتيان الكهان والسحرة. طيب، من يتحداني في الإجابة عن المثال الثالث قبل أن يسمعه؟ إذا كنتم فهمتم القاعدة فالمثال سيكون واضحا وتستطيع أن تجيب على أي مثال. أنت تتحدى. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض أي امرأة كبيرة إلا بخمار، إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض يعني كبيرة، امرأة بالغة. هل كلمة لا يقبل هنا أي لا يصح، لا تصح صلاتها إلا بخمار، أو لا تثاب إلا بخمار؟ انتبهوا. لا لا، انت سبحان الله، ما حد رفع يده قبل قليل. ها، المقصود بها نفي الصحة، ولا أريد يعني إدخالك بالتشكيك. أكيد أكيد. طيب، نفي الصحة أحسنت يا أخي. لماذا؟ لأن الخمار مأمور به. طيب، من يتحداني في المثال الرابع؟ أنت يا شيخ علي؟ شيخ علي لا تدخل في متاهات. طيب، اسمع، حديث عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى أي فر من مواليه أي سيده لم تقبل له الصلاة حتى يرجع. هل لم تقبل يعني لا تصح صلاة العبد ولا لا يثاب عليها؟ أرجوك، سبحان الله، إيش في هذا الحديث لا يثاب؟ أحسنت يا شغالي، أبد قاعدة يا أخي، خلص مش عمرك عليها. طيب، الشيخ سيد، لا الشيخ سيد بيجاوب، أنا بختار ذا المرة. أنت شو اسمك؟ لا لا لا لا, لا. شو اسمك؟ خالد. ونعم، شو اسم الوالد؟ ها، ونعم، والزاد شو الوالد؟ طيب، بتجاوب أكيد؟ ترج والله لو ما جاوب أخنك خنك. طيب، نجيب لك بسيطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. طبعا لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا واضح، لكن ولا صدقة من غلول؟ لا، هذه كنا صعبة شوي ولا لا؟ صعبة، هذه صعبة، هذه صعبة. أصبر أصبر أصبر أصبر يا أبو، خلنا في الأولى، خلنا في الأولى. لا تقبل صلاة بغير طهور، هل لا تقبل هنا لا تصح ولا لا يثاب؟ لا تصح. والله يبيض الله وجهك. الله أكبر، الله تكبير يا إخوان. أحسنت يا أبو بعد، ممتاز، أحسن من بعض الناس. يلا نواصل. فإذا نفي القبول إذا ورد في الحديث فانظر إلى متعلقه، فإن كان متعلقه فوات مأمور فاعلم أن نفي القبول هنا مرادف لعدم الصحة، وإن كان متعلقه فعل محظور فاعلم أن نفي القبول هنا مرادف لذهاب الثواب والأجر. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أن فيه دليلا على أن الدعاء من أعظم العبادات. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، حديث صحيح رواه الترمذي في جامعه. فينبغي للعبد ألا يغفل قلبه عن الدعاء. أكثر يا إخوان من الدعاء، ادعوا الله عز وجل حتى في الأمر الذي تقدر أنت على فعله، حتى ولو انقطع شسع نعلتك ارفع يديك قل ربي ربي أعني على إصلاحها. إياك أن تعتمد على حولك وقوتك، اسحب الله عز وجل بساط التوفيق والسداد من تحت قدميك. إن من أعظم ما يحبه الله إظهار عبده الافتقار إليه والانتراح بين يديه، داعيا متضرعا متخشعا متبذلا مظهرا فقره بين يدي الله عز وجل، حتى ولو كان في أمر يستطيع أن يفعله بلا دعاء، لكن لشدة افتقاره إلى ربه فيدعوه في كل شيء. فهمتم هذا؟ طيب، وهذا لا يكمل إلا بالفوائد التي بعدها، وهي فائدتان أو ثلاث فقط، وهي أن الدعاء يجب فيه مراعاة شروطه وانتفاء موانعه، فلا يدعو الإنسان كيفما اتفق، بل عليه أن يحرص أن يحقق شروط الاستجابة وأن يترك موانعها. فمن مقتضيات الإجابة مثلا، خذوها، التمسك بالسنة، فإن المتمسكين بالسنة يستجاب دعاؤهم أكثر من الاستجابة لغيرهم. وكلما تمسكت بالشريعة أكثر، كلما كان استجابة الله لك أكثر، لقول الله عز وجل: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال: فليستجيبوا لي. فكلما ازدادت استجابتنا لله في التمسك بشريعته زادت استجابته لأدعيتنا. ومن الشروط أيضا، أو نقول ومن مقتضيات الإجابة أيضا، حضور القلب عند الدعاء، فإن الله لا يستجيب لدعاء من قلب ساه غافل الله. فليستشعر قلبك وعقلك ما ينطقه لسانك من الأدعية. ولذلك ما أكثر الضلال الذي يقع في الأمة، مع أنهم يقولون في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، لكن لا يرون أثر الدعاء على أنفسهم، لأننا نقرأه في الصلاة بلا حضور قلب ولا استشعار، فالغفلة قد استولت على قلوبنا. ومن المقتضيات إخلاص القلب حال الدعاء، إخلاص القلب حال الدعاء. ومنها أيضا قوة اليقين في الله عز وجل وإجابته، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. فمتى ما دعوت وأنت تظن في الله أنه سيستجيب فالله عند ظنك، وأما أن تدعو وأنت في قلبك أنه لن يستجيب فلن يستجيب. أنا عند ظن عبدي بي. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ومنها أيضا إطابة المطعم والمشرب، لهذا الحديث قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. ومنها الإلحاح وعدم الملل من كثرة الدعاء، فادعوا ثم ادعوا ثم ادعوا إلى أن تموت وأنت تدعو. إياك أن تنقطع أو تمل أو تستكثر على الله عز وجل فتقول: قد دعوت الله كثيرا ولم أرى يستجب لي. ومنها أيضا المحافظة على الفرائض، فإن من أخل بشيء من الفرائض فربما يكون ذلك سببا في عدم استجابة الله له. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء، إيش؟ يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. ومنها أيضا رفع اليدين إلى السماء، فإنها حالة الفقير المسكين، كما قال في هذا الحديث: يمد يديه إلى السماء. فهذه جملة إذا حققها المسلم وحرص عليها فإن دعاءه سيكون أرجى للإجابة إن شاء الله. ثم قلنا ويترك موانع الإجابة. إذن هناك موانع تمنع العبد من الاستجابة أو تؤخر استجابته على أقل الأحوال، فمنها الشرك بالله عز وجل، فمن أشرك في دعائه مع الله عز وجل فإن الله يرد دعاءه، كالذين يدعون الله ويدعون الأولياء، ويدعون الله ويدعون الملائكة، ويدعون الله ويدعون أصحاب القبور، ويدعون الله ويستغيثون بالجن والشياطين، فهؤلاء لا يستجاب دعاؤهم. ومن الموانع أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فربما لا يستجاب للأمة كلها بسبب أنها تركت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ومنها تعاطي الحرام والتوسع فيه من الطعام والشراب واللباس، كما دل عليه هذا الحديث في قوله: فأنى يستجاب له، فمن يأكل حراما فالله لا يستجيب له، لكن قد يستجاب له في بعض الأحوال كشدة إلحاحه ووقوعه في كربة وضائقة، فيكون دعاؤه دعاء اضطرار، فهنا يستجيب الله حتى ولو للكافر، لقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ومنها أيضا الاستعجال في طلب الإجابة، كما في حديث أبي هريرة: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ومنها أيضا أن يدعو بإثم أو قطع رحم، فمن دعا بحرام فالله لا يستجيب له، لا يستجيب له. نختم هذا الحديث، نختم هذا الحديث بشيء من آداب الدعاء، شيء من آداب الدعاء مختصرة لن أطيل عليكم، وبه ينتهي الدرس. يستحب للعبد أيها الإخوان إذا دعا أن يتحلى بعدة أمور. الأمر الأول أن يكون على طهارة كاملة، لأن الدعاء ذكر لله عز وجل، والقاعدة تقول: يستحب حال ذكر الله أن يكون العبد على أكمل طهارة. ومنها أن يستقبل القبلة حال الدعاء، فإنها أشرف الجهات. ما لم يكن في حالة تقتضي خلاف ذلك كالخطيب فإنه يدعو وقد ولى القبلة ظهره، لأن حالته الشرعية تقتضي ذلك. ومنها رفع اليدين، وكلما زاد دعاؤه واضطر إلى الإجابة كلما زاد الرفع، حتى يكون دعاء ابتهال واستغاثة. ففي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء كذا. قال ابن تيمية: وهذا مبالغة في الدعاء ورفع اليدين، لأن دعاء اضطرار الآن. ومنها ابتداء الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث فضالة: إذا صلى أي دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما أراد، ثم يدعو بما شاء. ومنها استعمال جوامع الدعاء وعدم التفاصيل التي لا دليل عليها، كقول بعضهم: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة. فكلما ازددت تفصيلا في الدعاء ربما تقع في بعض المغالطات الدعوية أو المخالفات الشرعية. فكلما كان دعاؤك من جوامع الأدعية أو متفقا في ألفاظه مع ما ثبت من أدعية الكتاب والسنة كلما كان أبعد عن دخول بعض المغالطات التي لا تنبغي. ومن الآداب أيضا التوسل بما يجوز التوسل به قبل الدعاء، كالتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبذكر الحال وبالإيمان به ومحبته ومحبة رسوله وطاعته، أي بالأعمال الصالحة. وليحذر العبد من التوسلات الممنوعة كالتوسل بذات النبي أو جاه النبي أو سؤال الله عز وجل بأحد من المخلوقين، فهذه توسلات ممنوعة. ومنها أيضا العزيمة في الدعاء وعدم تعليقه بالمشيئة، فلا يقولن أحدنا اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، وليعظم الرغبة وليعزم المسألة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه ولا مكره له عز وجل. ومنها حضور قلبه وإقباله بكليته على الله عز وجل. ومنها وهو آخرها أن يتحرى الأوقات التي دل الدليل على قرب الاستجابة فيها، كدعاء السجود وهو أعظم الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، وكثن في الليل الآخر لحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يستغفرني، من يسألني، من يدعوني فأستجيب له، وكما بين الأذان والإقامة لحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وعند نزول المطر لثبوت الحديث بذلك، وفي أثناء السفر لحديث أبي هريرة هذا قال يطيل السفر، فذكر السفر دليل على أنه من مقتضيات إجابة الدعاء، وعند التحام الصفين في القتال في سبيل الله وفي آخر ساعة من يوم الجمعة لحديث إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وعند الفطر من الصوم لثبوت بعض الآثار عن الصحابة بذلك، وكدعاء ليلة القدر لحديث عائشة أرأيت إن علمت يا رسول الله ليلة القدر أي ليلة هي فما أقول؟ قال قولي اللهم أعني على اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه جمل مما أردنا شرحه هذا الدرس، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.